إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرغت في الجمعة الماضية من ذكر ما يتعلق بالضرورة الثالثة التي هي من الضروريات الخمس الكبرى التي تحفظ على الناس أمنهم وأمانهم. واليوم أتكلم عن الضرورة الرابعة وهي حفظ العقل. فمن الضروريات التي أمر الشرع بحفظها حفظ العقل. والكلام عن حفظ العقل يكون من جهتين، من جهة ما يتعلق بحفظ العقل كعضو خلق مؤهلا للإدراك والفهم والتمييز، ومن خلال حفظه عن التلبيس والتدليس والبعد به عن كل ما من شأنه أن يحقق الغاية التي خلق لأجلها. فالأمر الأول وسيلة والأمر الثاني غاية، ولا يحفظ العقل إلا بهذين الأمرين معا، أن يحفظ العقل كعضو وأن يحفظ ذلك العقل بعد الوصول به إلى صحته وأهليته الحقيقية، كذلك يحفظ عن البعد به عن الحق الذي خلقه الله عز وجل لأجل إدراكه وتمييزه ومعرفته. وإلا فما قيمة العقل إذا كان صحيحا سليما ولكنه لا يعرف الله عز وجل؟ لا قيمة له. وإنما تتحقق قيمة العقل إذا استطاع ذلك العقل الانضباط على أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن العقل جعله الله عز وجل مناط التكليف، فالمجنون لا يكلف لأنه ساقط الأهلية. أما من تحقق فيه صفة العقل فإنه يبقى مكلفا بأوامر الله عز وجل، فإذا ما بلغ وكان عاقلا مميزا جرى عليه قلم التكليف فتكتب الحسنات والسيئات. أما إذا لم يكن مميزا بمعنى أنه لم يبلغ، وإذا لم يكن عاقلا حتى وإن بلغ، فإنه لا يطالب بالأحكام الشرعية. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فقد ورد بألفاظ أخرى تؤدي نفس المعنى. فالقلم مرفوع عن المجنون حتى يعقل، فإذا عقل جرى عليه قلم التكليف. إذن العقل مناط التكليف، وهذا يعني أنه واجب على الإنسان أن يحافظ على هذا العقل حتى يكون مؤهلا لخطاب الشرع. لا ينبغي أن يرتكب شيئا يؤثر على ذلك العقل تأثيرا يضعفه أو يذهبه بالكلية، وهذه أمانة وهو مسؤول عنها. الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد والقلب والعقل في القلب على الصحيح الراجح كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله. إذا أنت مسؤول عن عقلك، أعطاك الله عز وجل العقل وأعطاك العقل سليما صحيحا، إذا وجب عليك أن تحافظ عليه فيبقى هكذا سليما صحيحا حتى تحقق من وراء هذه الوسيلة الغاية التي خلق لأجلها. فليس المقصود أن نكون عقلاء فحسب، بل أن نكون عقلاء نعرف الله عز وجل ونعبد الله عز وجل كما يحب ويرضى. فالغاية التي ينبغي أن نسعى لتحصيلها لن تتحقق إلا إذا سلم العقل، فصار الأمر واجبا على كل عاقل أن يحافظ على عقله. فحرم الشرع على الإنسان أن يتعاطى أي شيء يؤثر على ذلك العقل، كأن يشرب شيئا يؤثر فيه بضعف أو بضياع، أو أن يأكل شيئا أيضا يؤثر فيه بضعف أو بضياع فيضعف أو يفسد العقل بالكلية فيبقى مجنونا، وهذا مشاهد. وفي المقابل جعل الله عز وجل في المشروبات والمطعومات ما يكون سببا في تقوية العقل وتزكيته وإصلاحه، فالإنسان يطالب بتعاطي ما يقوي هذا العقل، ويطالب أيضا بالابتعاد عن كل ما يضعف ذلك العقل. من أشد ما يؤثر في العقل ضعفا أو إذهابا له بالكلية أن يشرب الإنسان المسكر بكل أنواعه، بغض النظر عن الأسماء. لا نقف عند الأسماء كثيرا، وإنما نقف عند المعاني. هل تحقق معنى الإسكار في هذا الشيء؟ نعم، لا علينا أن نلتفت إلى اسمه، لا يؤثر معنا، إنما يؤثر معنا أن يكون مسكرا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة من أعظم قواعد هذا الدين، هذه القاعدة رواها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن الذي يقول هذا ليس بخمر نقول له لأي شيء؟ هل لأنه لم يسمى بهذا الاسم؟ فإن قال نعم نقول لا، لا نقف عند الاسم، إنما نقف عند المعنى. هل يسكر؟ فإن قال نعم قلنا له هو خمر، سميه كيف نشئ هو خمر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة سيفعل هذا، يتحايل على المحرم ليستحله، فيسمي ما حرمه الله عز وجل بغير اسمه الحقيقي، وهذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، لأن العبرة كما قلت بالمسميات وليس بالأسماء. روى الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ليشربن، إذا هذا أمر واقع لابد منه. ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، كونياك، شامبانيا، أيا كان، يظن أنه إذا لم يأتي بلفظة الخمر لا يكون هذا المشروب محرما، وهذا لا يعنينا في شيء، سميها كيفما شئت. المهم، هل هذا المشروب يسكر؟ نعم، إذن هو حرام، كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. وقد بلغت دقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أنه حرم ما من شأنه أن يصل إلى علة الإسكار، وإن لم يكن كل شيء على حدته يسكر بذاته. وهذا أمر يقع فيه كثير من الناس إلا ما رحم الله. في صحيح من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. نحن طبعا تعلمون في رمضان نضع التمر على الزبيب على التين، وهذا محرم. النهي عن مجرد الانتباه حتى لا يقول قائل: يبقى يوما أو يومين حتى إذا تخمر تركناه، لا، هو لو كان كل واحد منها قد انتبذ بالماء وحده ثم تخمر حرم، لكن التحريم يتعلق بمجرد الجمد. إذا أردت أن تشرب التمر اشربه وحده، إذا أردت أن تشرب الزبيب اشربه وحده، لأن النهي واضح جدا. لا تنتبذوا الزهو والرطب. الزهو هو الذي نسميه نحن البلح الأصفر أو الأحمر أيا كان لونه، المهم أنه ليس تمرا ولا رطبا، يطلق عليه لفظ الزهو، ويقال له أيضا البث، وإن كانت الكلمة تطلق على الرضيء من التمر أحيانا، لكن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ البصر في بعض الروايات، واستعمل لفظ الزهو في هذه الرواية التي ذكرتها. لا تنتبذوا الزهو والرطب، مع أنه من جنس واحد، لكن لا ينبغي أن تأتي بالبلح الأصفر أو الأحمر وأن تقوم بنقعه مع الرطب، هذا منهي عنه، ولا ينبغي أن نقول له، يعني لا نقول أنا أفعل هذا في وقت الظهر إلى المغرب وهو لا يعني يصل إلى حد الإسكار، نقول القضية ليست في أن يصل إلى الإسكار، النهي يتعلق بمجرد الجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا في آخر الحديث، قال: وانتبذوا كل واحد منهما على حدته، ما تعرض الإسكار، إنما قال: وانتبذوا كل واحد منهما على حدته، يعني إذا أردت أن تضع هذا في الماء فليكن وحده، وإذا أردت للآخر أيضا فليكن وحده، أما أن تجمع بينهما حتى وإن لم يقع التخمر فأنت منهي عن ذلك. هذه دقة، بل بلغت به الدقة، وقد جاء ذلك صريحا في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها وأنس على ما أذكر، وورد عند مسلم من حديث سعيد الخدري. بمجموع هذه الروايات نهى عن أن تنتبذ الأسقية أو المشروبات في المقير والدباء والمزفت والحنتم إلى آخره، كانت هذه الألفاظ تستعمل عندهم لأواني توضع فيها الأسقية. كانت تصنع أحيانا من النخل، تصنع من المدر، وكان الذي ينتبز فيها إذا ترك مدة يصل لحد الإسكار. فلما شك الناس له حاجتهم إلى هذه الأوعية رخص فيها وأبقى النهي على الإسكار ما لم يسكر. يعني هذه دقة شديدة في البعد عن المسكر لخطورته ولشدة تأثيره في العقل، بل بالغ في ذلك وأكد كما جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء. انظر هذه القاعدة، قاعدة عظيمة جدا، إنها ليست بدواء ولكنها دواء. يعني إنه ليس بدواء ولكنه داء. إذا ما هي الخمر؟ داء. لا ينبغي أن نقول هي دواء، لا ينبغي. والرجل سأل سؤالا صريحا، إنما أريد أن أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بدواء ولكنه داء. إذا هو داء. فلا يأتين واحد من الناس فيقول اشرب البيرة فإنها طيبة جدا للحصوات وتذيب الحصوات ونحو ذلك. هذا كلام لا يعقل لا شرعا ولا حتى من الناحية الطبية، إن هذا من التلبيس والتدليس ومن استحلال ما حرم الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عامة وسمى الخمر باسم لا حيدة عنه أبدا، إنها داء. بل جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، والحديث ضعيف لكن ألفاظه لها شواهد كثيرة متفرقة، المعنى صحيح. إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالمحرم، ولا تداووا بالمحرم. هذا نهي يتعلق بأن المحرم لا ينبغي أن يكون دواء ولا يصلح أن يكون دواء. يؤكد هذا ما كان يفتي به عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروايته علقها البخاري في الصحيح جزما، ووصلها غيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن لا ينبغي لقائل أن يقول الخمر من الممكن أن تستخدم للعلاج، متى وما هو القدر وما هو المرض الذي من الممكن أن نشرب الخمر لأجل التداوي منه؟ لن يستطيع أن يأتي بحجة، لن يستطيع. لماذا؟ لأنها هي في نفسها داء، إذا هي في حاجة إلى أن يتداوى منها. وكلمة الخمر تستخدم يعني على التذكير والتأنيس معا، يعني تقول الخمر هي وتقول الخمر هو، ف يعني الخمر في نفسها داء. فليس من العقل، ونحن نتكلم عن العقل، ليس من العقل أن نجعل الداء دواء في آن واحد، هذا لا يصلح. إذا ثبت أنها داء، نعم، من الذي أخبر بذلك؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نقول سمعنا وأطعنا على العين وعلى الرأس، فليتكلم أطباء الأرض جميعا بما يشاءون، فليتكلم كل من أراد أن يتكلم. كل هذا لا يعنينا في شيء، إنما يكفينا ما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وضع قواعد مختصرة جدا، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إنه ليس بداء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. قضي الأمر وحسن، أما الذين يتلاعبون ويتحايلون ويغيرون ويزيفون فإنه قال يسمونها بغير اسمها، أحاط بالباب، لم يترك ثغرة لمستحيل، لم يترك ثغرة لإنسان يقول والله أنا مضطر. لا يا، من جعلها ضرورة أصلا حتى تقول أنا مضطر لأن أشرب الخمر؟ هل يعقل أن يأتي إنسان قد أصيب بدواء أن يتداوى من هذا الدواء بدواء، استغفر الله معذرة، أن يصاب بداء فيتداوى من هذا الداء بداء؟ هذا لا يعقل، لا يفعله عاقل، إنما يتداوى من الداء بدواء يناسبه. هذا هو العقل. إذن الخمر حينما حرمها الله عز وجل على عباده حرمها لأضرارها ومفاسدها، حتى وإن كان فيها قدر من النشوة، حتى وإن كان فيها قدر من اللذة، لكن هي تشتمل على عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. فالخمر شر وفساد، بل ومن العجيب أنه أيضا تكلم بكلام جامع وفي غاية من الاختصار في حديث رواه أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذا رضي الله تعالى عنه، قال ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. السرقة فاحشة، نعم، قطع الطريق فاحشة، نعم، ليس المقصود الفاحشة الكبرى المعروفة، لا، رأس كل فاحشة. يشرب الخمر، يسرق، يقتل، يقطع الطريق على الناس، يتعامل مع الناس بأخلاق فاسدة تراه فظا غليظ القلب، لا يحسن التعامل مع الناس، يؤذي الناس في كل شيء. لماذا؟ لأنه يشرب الخمر. وهذا من كمال هذه الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، ليس هذا والله من التبيير، لا يقول لنا قائل هذه ممتعة، هذه فيها لذة، لا والله، ما حرم الله عز وجل على عباده إلا ما يضرهم ولا ينفعهم، ومع ذلك فإنه إذا حرم على عباده شيئا وأغلق به بابا فتح عليهم عوضا عن هذا الباب أبوابا أخرى يحصل فيها من اللذة أضعاف أضعاف ما تركوه فيما أغلقه عليهم. لو كانت العقول حاضرة، لو كانت العقول سليمة تفهم مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا الخمر رأس كل فاحشة. ولك أن تتخيل رجلا يدمن الخمر، هل يأمن الناس في جواره؟ لا يأمنون، يقتل النفس التي حرم الله، يسرق المال الذي حرمه الله عز وجل، يستحل انتهاك الأعراض. فلا تأمن على نفسك، ولا تأمن على أبنائك، ولا تأمن على حرمك، ولا تأمن على مالك، بسبب أنه يتعاطى أمرا حرمه الشر. إذن حين ننظر إلى تحريم الخمر نجد أنه وضع قاعدة بليغة لم يلتفت إلى الأسماء، وإنما جعل الأمر مقيدا بحصول السكر. متى وقع؟ وقع السكر. يسكر؟ نعم حرام. لا يسكر؟ نعم حلال، لأن هذا هو الأصل، لأن الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فجل المطعومات والمشروبات حلال محض، حلال مباح، وإنما حرم منها القليل. وقد ثبت أن ما حرمه الشرع لا يأتي على الناس إلا بالفساد والضرر والأذى، وهذا يزيدك يقينا بأن هذه الشريعة جاءت بالتمام والكمال، وجاءت بالعدل والحكمة، وجاءت بالخير والرحمة. وأذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في مجموع الفتاوى وهو يتعلق بالخمر، قال: والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع، فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالا كان أو حراما، فالله تعالى لم يذكر الجماع لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع، فيأتي شارب الخمر ما يمكنه من الجماع سواء كان حلالا أو حراما، والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به بين الحلال والحرام، والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام، ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ما لا يكثر من غيرها، حتى ربما يقع على ابنته وابنه ومحارمه، وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه، ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك، لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من ماكول وغيره من فواحش وغناء، وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه، وكثير من الناس إذا أرادوا استفهام ما في قلوب الرجال من الأسرار يسقونهم الخمر. ثم قال: فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله. طبعا نجد الحكمة واضحة في قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذه العقل لا بد أن يصل شارب الخمر إلى هذه النتيجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح. ما ذكرته في الخمر يقال مثله أو يزيد عن السجائر والمخدرات، بل والله السجائر أشد وأضر، وتصنع بالعقل ما لا تصنعه الخمر أو ما لا يصنعه الخمر، فضرر السجائر والمخدرات كبير، خاصة إذا اعتقد شاربها أنها ليست محرمة، فإنه يتنادى فيها ويتهاون، ومعلوم أن من أدمنها وبالغ فيها لابد أن تصل به إلى أشد الأمراض، ثم من بعد ذلك إلى الموت المحقق. وقد رأيت من باب الفائدة أن أذكر شيئا يتعلق بالسجائر. أكثر الذين يشربونها يعلمون أنها مضرة وفقط، لكنه لا ينظر إلى الآجل إنما ينظر إلى العاجل، يقول: أنا الحمد لله الآن أنا ما زلت بصحتي وعافيتي، ولا يلتفت إلى العاقبة. ولو أن العاقل تدبر مكونات هذه السجائر لما تردد لحظة في وضعها تحت قدمي في الثوب دون تردد. فأنا أذكر هذه المكونات لتعلم ما تشتمل عليه من الضرر والخطر. تشتمل على غاز أول أكسيد الكربون، وعلى عنصر الرصاص الثقيل الثاني، وعلى مادة البنزوبرين والتي أثبتت الأبحاث الطبية تأثيرها الفعال في حدوث السرطان، والنيكوتين وهي مادة شديدة السمية لدرجة أن 50 ملغرام منها إذا حقن بها إنسان دفعة واحدة عن طريق الشريان فإنها تقتله فورا. عنصر البولونيوم المشع الذي يتركز في رئة المدخن ويفتك بها. القطران وهو تلك المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونحرها والتهاب اللثة، وهي من أشد المواد ضررا. والزرنيخ والذي يستعمل كمبيد حشري وينفذ من هذه المادة 10% وتدخل إلى الرئتين. كحول ومواد مطيبة تضاف إلى التبغ لأجل الاحتفاظ برطوبة التبغ. ولعل هذه بعض المكونات، بل وبلغنا من بعض المصادر بأن بعض أنواعها ينقع في الخمور أيضا، ويعني حتى تصل إلى أعلى درجات الجودة، فيكون من تعاطى هذا النوع شاربا للخمر وهو لا يدري. لكن نتكلم عن الضرر في النهاية، هذا سيصل إلى ضرر وهذا سيصل إلى ضرر. أما ما يتعلق بالمخدرات فينبغي أن نعلم يقينا أنها امتداد للسجائر. لم يدخل أحد في المخدرات وهو غير مدخن، هذا أعتقد أنه ينظر، يعني لا أقول حتى لا أبالغ، لا أقول هذا يستحيل، ولكن أقول يعني غالبا لا يصل الإنسان أو لا يتعاطى المخدرات إلا إذا كان مدخنا ابتداء. فهذه البداية. جاء في كتاب الدين والعلم في مواجهة المخدرات، وثبت إحصائيا في عيادات الجمعية المركزية أن 99% من المدمنين مدخنون. وهذا الإحصاء خطير، إذ أن التدخين دائما ما سبق سوء استعمال العقاقير التي تؤدي إلى الإدمان. إن التدخين الذي غالبا ما يكون أول مراحل الهروب هو الذي يقتحم طاقات المدخن النفسية ويضعفها ويذلل الطريق أمام بدء عملية الإدمان. إذن المدمن مدخن ولا بد، والمدخن قد يصل إلى الإدمان، وهذا من حيث الغالب، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته وفضله فيتنبأ من البداية إلى حرمة التدخين ويقر بهذا الحكم ويسلم له، لكن يجادل ويعترض ويقول هذا لا شيء فيه. حتى قال بعض يعني الظرفاء، إن كان حلالا فقد شربناه وإن كان حراما فقد حرقناه. يعني انظر إلى طريقة التعامل مع خطاب الشرع. الشرع يقول هذا حرام ولا يجوز ولا ينبغي، وهو يتلقى هذا الحرام بالمزاح وكأنه ليس مرادا بهذا الحكم الشرعي، وكأن هذه الصحة التي أعطاه الله عز وجل إياها لم يسأل عنها، وكأنه مفوض فيها يفعل بصحته ما يشاء. والله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعرفت أعزك الله الحديث الذي رواه الدارمي عن أبي برزة الأسلمي وقد ذكرته في الجمعة الماضية، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. معذرة، أربع هذا لفظ أحمد إنما لفظ الدارمي، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبيض. انظر، لو أنك نظرت إلى الدخان والسجائر والمخدرات والخمور تجري فيها هذه الأسئلة كلها، يسأل في هذه الأبواب عن عمري فيما أثناه أضاع وقتا لا يعلمه إلا الله في شرب المخدرات والسجائر آخره، هل تراه يفتح المصحف يقرأ شيء من القرآن وفي يده تجارة؟ لا يفعل هذا، إنما تجارة وراء تجارة، تجارة وراء تجارة، حتى إذا ضيقه أحد لا يفزع إلى الصلاة، وإنما يفزع إلى حجر معسل أو إلى تجارة أو إلى كاس ونحن ذلك. أضاع عمره وعن علمه قد بلغه أنه حرام، فماذا فعل فيه؟ هل أقر وأعرض أم أنه تحايل واستحل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أنفقه فيما حرم الله، وعن جسمه فيما أبلاه. إنه مفاجئ في سن معين بأنه قد أصيب بالسرطان ثم سرعان ما يموت، فيسأل عن ذلك. نعم مات بأجل، لم يمت إلا وقد استوفى أجله كاملا غير منقوص، ولكنه سيسأل بأي شيء مات. هل مات بعلة سماوية قدرها الله عز وجل عليه؟ إنما مات بمرض أصابه الله عز وجل به من تلقاء نفسه، منه هو، هو الذي فتح الباب لهذا المرض، وهو الذي جعل هذا المرض يتحكم فيه حتى أدى به في النهاية إلى أن يفقد عقله أو أن ضعف عقله أو أن مات. وأحلاها مر، أحلاها مر لو اخترنا أهونها أن يضعف عقله، والعقل الضعيف هل يستطيع أن يقوم بما أمر الله عز وجل به؟ الجواب لا. أتمم الكلام حتى لو طيل عن هذا الأمر المتعلق بحفظ العقل كوسيلة خلقت للفهم والإدراك والتنمية. فإن شاء الله عز وجل يعني أرجو من إخواني الذين ابتلاهم الله عز وجل بالتدخين أن يقلعوا عنه، وأن يتقوا الله عز وجل في ذلك الأمر، وأن يعرضوا أنفسهم لأبواب الإعانة التي ييسرها الله عز وجل لعباده. رمضان على الأبواب، ولا أقول ننتظر حتى يأتي رمضان، لكن أقول من الآن ينوي هذا الأمر ويتقي الله عز وجل في نفسه، وليحذر التسويف. يقول أنا قبل أن أدخل المسجد ذهبت إلى البقال واشتريت علبة سجائر، ما أخذت منها إلا تجارة، إن شاء الله أنتهي من 19 وأقلع عن التدخين. لا، أنا أقول لك يعني ألتقيك في الخارج في أي مكان تشاء إن أقلعت عن التدخين. لا يا أخي، عزيمة وثقة في الله عز وجل وحسن ظن في الله وحرص شديد على الإقلاع، كل ذلك لابد أن يجتمع وأن يكون معا في وقت واحد. يعني يخرج من الآن إن كان في جلبه منها شيء يخرجها ويضعها تحت قدمه ويقول اللهم أنت المستعان، اللهم أنت ولي في ذلك الأمر، لا تكلني إلى نفسي فإنني ضعيف، اللهم إني أعوذ بك أن أفعل هذا أو أن أعود إليه، اللهم إني تركته حبا فيك وخوفا منك وطاعة لك، فأدلني خيرا مما تركته لك. أقسم بالله لو صدق مع الله سيصدقه الله ولا بد، والله تعالى لا يخلف وعده، وقد وعدنا الله عز وجل بذلك. وليستحضر ذلك وهو يقرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نستعين الله عز وجل على الشيطان، فكيف بما هو دون الشيطان؟ إنما هذه الأشياء ثمرة من ثمرات طاعة الشيطان، والله عز وجل هو الذي خلق الشيطان، فلو صدقنا في اللجوء إليه لأعاننا الله عز وجل ولأمدنا بمدده. فأسأل الله عز وجل أن يعين إخواننا على الإقلاع